هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. هذه الحياة رحلة طويلة، لا بد أن أجعلها جميلة، أبحث عن، أريد أن، وما لدي حيلة سوى ابتسامتي وبعض أغنيات كلها طفولة، وهذه قيثارتي جعلتها خليلة. أود أن أبدد الظلام في دقيقة، وأجعل الأضواء فوق كل درب حرة طليقة، كل يسير عارفا طريقة. الذهب الساطع من يقدر أن يسلبه بريقة. ظننت يوما أنني سأنزل الشراع، وتوهن الأيام من عزيمتي فأوقف الصراع، وأستقيل تاركا خلفي حياتي، ذكرياتي، أمنياتي، ودموعي وابتساماتي بلا وداع. لكن ظني لم يكن إلا جنون لحظة الضياع، كان يجوز أن أكون أي شيء غير ذا، لكنها السماء شاءت أن أكون هكذا. أمضي إذن ما لي بما يكون حولي من بذا، لا زهر من غير شذا، ولا شذا بلا قذا. جميع ما يشغلني من حاضر وآتي يذوب في حرارة اللقاء في الصلاة، وكل لحظة أعيشها من الحياة تفصل بين حاضري وبين ذكرياتي. لا يمكن القول بأني زائر ثقيل، حين أقول خير ما عندي سأستقيل. فلست بلبل القفص، ولست أصنع القصص، وليس ما أقوله مجرد الترنم الجميل. أحب جدا ذلك العصر الذي ولدت فيه، ولا أقول إنه عصر سفيه، ولن أكون من مقاوميه أو معارضيه. يكفيه حسنا أنني ولدت فيه. هذه هي إذن أصدقائنا رحلة الحياة كما خطها قلم الأديب صالح الشاعر، وهكذا يرى أنه يجب أن يسير فيها الإنسان. كثيرا ما توقف الشعراء والأدباء والفنانون، بل والبشر عامة، أمام رحلة الحياة، إما من وجهة نظر فلسفية عامة، أو من وجهة نظر متأملة، أو من وجهة نظر كل إنسان حين يتوقف مع نفسه في بعض اللحظات لينظر وراءه ليتأمل كيف قضى أيامه الماضية، ما قدم فيها، هل أخذته الأيام بأحداثها، أم أنه استطاع أن يترك عليها أثرا باقيا يسعد به كلما نظر إلى الوراء. مين فينا جاي مرساها بداية لحظة ولاد الفرح؟ كان في حبيب رايح. مين فينا جاي مرساها بداية لحظة ولاد الفرح؟ كان في حبيب ما تكس وطن العدم يا ورايح يا نرجس ما تكس وطن العدم للأحكايات البشر فيها عبيد العبر للأحكايات البشر فيها أصدقائنا يتصور رحلة الحياة بداية طفولية بريئة رقيقة تتهادى كالموج الرائق، ثم نكبر قليلا فتصل بنا في مرحلة الصبا والشباب إلى الانطلاق والنزق وملاقات الحياة بقلب مفتوح وروح جموح ونفس متطلعة للبعيد، ثم تبحر بنا سفينة الأيام لترسو على شاطئ مرحلة النضوج والاستقرار، حيث تهدأ المشاعر ويفرض العقل سطوته، وتمر رحلة العمر رويدا رويدا أهدأ فأهدأ، لنستقر عند مرحلة الكهولة فالشيخوخة، لننظر للعالم بمنظار الحكمة ونحكم على الأمور بالخبرة وبالتجربة التي عشناها في رحلة الحياة. لكن الفن التشكيلي لابد أن يكون له بصماته الخاصة حين يصور لنا رحلة الحياة. تصدى الفنان الأمريكي توماس كول لهذه المهمة الصعبة، فتعالوا بنا أصدقائنا نعرف كيف صور لنا الفنان الأمريكي توماس كول رحلة الحياة. الفنان الأمريكي توماس كول ولد عام 1801، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في 18 من عمره واستقر فيها. عشق توماس كول المناظر الطبيعية وأحب رسمها، حتى أصبح أحد الأعلام في رسم الجمال الرفيع لتميزه بالدقة المتناهية في تفاصيل لوحاته كلها. كان يرى في سحر الطبيعة ما يلهم الفنان أروع المشاعر وما يدفعه للوقوف أمامها متأملا في محرابها ومصورا لأدق تفاصيلها، لدرجة أن بعض النقاد وصفوا لوحاته الأربع في رحلة الحياة بأنها مقطوعة شعرية جميلة صور فيها توماس كول رحلة الإنسان عبر نهر الحياة، أي منذ ولادته وطفولته إلى أن يصبح شابا فرجلا فكهلا فشيخا. في اللوحة الأولى أصدقائنا يظهر نهر ينبع من كهف في أسفل جبل، وعلى ضفتي النهر تتناثر الورود والخضرة، والفجر يتسلل إلى الوجود، وفي النهر قارب يحمل شخصا نورانيا على هيئة ملاك حارس، وإلى جانبه طفل ضاحك. وهذه اللوحة تمثل مرحلة الطفولة ببراءتها ونقائها وطهرها، وفيها فجر الوجود الذي يولد كأنه طفل صغير. اللوحة الثانية نرى الطفل وقد أصبح شاباً يتحكم في القارب وحده، يجد نفسه وحيداً عند أطراف بحيرة، قلبه لا يرى في الأفق غيره، ينظر في صفحة الماء فيرى في عالمه صمت الماء يغري بوحه لينساه، فيرد عليه بصمت يحكي عن كل ما مضى وكل ما هو آت. هو يسمع همس الوجود حوله، فيسري هذا الهمس إلى قلبه وعقله وروحه قوة تدفعه ليشكل عالمه ومستقبله، ويتحدى الأخطار التي يخبئها المستقبل. هو يرنو إلى السماء حيث يرى قصرا منيرا أو قلعة شفيفة كالحلم، هو يراه نورانيا في السماء، لكنه يسعى نحوه وهو يعلم أنه لابد بالغ مدى، لابد محقق مناه. نلاحظ في اللوحة الثانية أصدقائنا أن الملاك الحارس قد ابتعد قليلا، فالملاك الحارس يقف على الشاطئ بينما الشاب يدفع قاربه على صفحة النهر. الشمس في اللوحة الثانية ترسل أشعتها مشرقة لتغسل الجبال والخضرة من حولها بالوهج الأصفر. السماء صافية، الخضرة يانعة، الأشجار تحيط بالنهر، والجبال تقف شامخة في خلفية اللوحة. الجمال والبهاء يغلفان اللوحة. مع اضطراب النهر وانحرافه عن مساره يأخذنا توماس كول للوحة الثالثة. نلاحظ الطبيعة الجامحة ونرى بعض الأشرار كالشياطين الذين يهددون حياة الإنسان ووجوده، وهي ترمز للمرحلة التي يصارع فيها الإنسان الحياة لإثبات وجوده. الجو في اللوحة مشمس أيضا، إلا أنه يقارب على ساعات الأصيل، وهي تناسب هذه المرحلة من حياة الإنسان. أما في اللوحة الرابعة فنرى منظرا لنهر مظلم مع القارب نفسه، يظهر فيها الرجل وقد أصبح شيخا عجوزا. الجو في اللوحة ليلي، والأشجار الخضراء أصبحت يابسة، أغصان بلا أوراق، والسماء الصافية أصبحت ملبدة بالغيوم. في هذه اللوحة الرابعة والأخيرة تظهر في الظلمة أو في السماء المظلمة فتحة يخيل للناظر إليها أنها البرق، أو أنها بوابة لمدينة عظيمة ذات جلال وبهاء. ربما يشير توماس كول للجنة. معظم لوحات توماس كول أصدقائنا الأخرى نحس فيها بهذا الطابع الأثيري نفسه الذي يصور حياة الإنسان وسعيه للبحث عن المعرفة الروحية التي تقدم له السعادة في النهاية، تلك السعادة التي يبحث عنها طيلة حياته. لوحة رحلة الحياة، أو بالأحرى لوحات رحلة الحياة للفنان توماس كول، قطعة جميلة